السلام من الله عليكم. نواصل معكم عبر برنامج هذا اللحن ومن كلمات عبد الرحمن الريح والفنان أحمد الجابري الدعوة لكم للاستماع لأغنية قلبي والحب التي سجلت الإذاعة بتاريخ 23/12/59. الفنان أحمد الجابري بدأ مسيرته الفنية في الخمسينيات وأول أغنياته التي سجلها الإذاعة نعم الحب بتاريخ 2/2/58، البالون بتاريخ 9/6/58، غايب عني بتاريخ 5/6/58، وآخر أغنيات سجلها الإذاعة رسالة الشوق لزن البشرة وتأمل للصادق الياس، وله 57 عمل فني مسجل بمكتبة الإذاعة الصوفية. الفنان أحمد الجابري النشأ والمولد قرية الشرفة من غرى الجزيرة، ولكن عاش سنين حياته الفنية بحي العرب، وحي العرب من الأحياء العريقة بمدينة مدمان يسخر بالعديد من الشعراء والأدباء والفنانين، أذكر منهم سيف الدسوقي، عبد الرحمن الريح، علي محمود التنقاري، مصطفى عبد الرحيم، شاعر تذكار عزيز، إبراهيم الرشيد، ومن الفنانين أولاد المامون إبراهيم عوض وحسين أبو عرب. الفنان أحمد الجابري كان يتمتع بروعة الأداء وصاحب أداء متميز ومتفرد، والأغنيات التي لاغت رواج لدى معجبي فنه بدور رسائل لسيف الدسوقي ورسائل للصادق الياس وملك الطيور لعبد الرحمن الريح. المستمعون الأعزاء، الشاعر عبد الرحمن الريح والفنان أحمد الجابري وهذا اللحن، مع تحيات السير بشير بدور السباعي حاتم مصطفى. مهما تجي النوايا رجل. مهما سجل نواشئ والناس رجل. ترى يحب بروبنا والراحي دول. ترى يحب بروبنا والراحي دول. كن راحي دول. الدوام تعريف كيف تقدس أجرار الغرام. الحب ما سامي يا ريت لنا الدوام. تعريف كيف تقدس أجرار الغرام. وتقابل دلال الأحباب بالكتاب. وتقابل دلال الأحباب بالكتاب. ودروس كل لون. في حب تفننت ودروس كل لون. في هم المحبة أو سحر العيون. في همت المحبة أو سحر العيون. يا ما تلاقي دنيا ويا ما تشوف نور. يا ما تلاقي دنيا ويا ما تشوف نور. يا ما تشوف نور. مظلوم في حب مالي اهدم بالجنات. حبت لكن نسوني ونسوا عهد الرعيت. حبت لكن نسوني.